فقوموا يا أبناء الحرمين، ولا عذر لكم يوم الدين، إنا نستنفركم، إنا نستنصركم، ولا عذر لكم إن تخلفتم، وإنا لنتبرأ بين يدي الله من خذلان من خذلنا وركن إلى الدعة وطيب المعاش. وحسبنا حجة عليكم سعد وعبد العزيز العياش، لله درهما، أسدان محمر المخالب نجدة، بحران في الزمن الغضوب الأنمر، كفيا وأعذرا ووفيا. يكفيهما عند الله ذخرا ما أدخلا على قلوب المؤمنين من فرح وغبطة وسرور بفعلهم الجسور، وما ألحقا بالكفار من خزي ورعب وغيظ وثبور. هؤلاء منا ونحن منهم، نسأل الله أن يعلي في الفردوس منازلهم، وإنما قاما به أحب إلينا من عشرات المفخخات، أسدان لا يتذللان ولا يرام حماهما، رمحين خطيين في كبد السماء تراهما، سادا بغير تكلف عفوا يفيض نداهما، إي والله عفوا يفيض نداهما. فقم واقتدي بهما يا ابن الحرمين، قم لئن عدمت السلاح فلن تعدم الحبل والسكين، ودونك عسكر الطاغوت، دونك فإما أن تسود أو تموت، طلاب المعالي للمنون صديقه، وطول الأماني للنفوس عشيقه، إذا لم تكن هذه الحياة عزيزة فماذا إلى طول الحياة يشوق؟ ألا إن خوف الموت مر كطعمه، وخوف الفتى سيف عليه ذلوق، وإنك لو تستشعر العيش في الردى تحليت طعم الموت حين تذوقه.